هذه رسالة وردتنا من المستمعة ميم الدوسري من الدمام. تذكر هذه المستمعة مشكلة حصلت لخالتها وأنها كانت متزوجة ولها أولاد، توفي زوجها عنهم وتولت أمرهم، ثم تزوجت عمهم، ثم تصرفت في أموالهم بشيء من التصرفات غير المقبولة، ولما كبروا ندمت واستسمحتهم وسامحوها جميعا كما تقول السائلة، إلا أنها لا زالت تبكي وتتألم كلما ذكرت هذه التصرفات في حال قصرهم وصغرهم، وتريد أن تسأل فضيلة الشيخ هل عليها حرج مما حصل بالرغم من توبتها ومن مسامحة أبنائها جميعا لها لما كبروا. أفيدنا أفادكم الله. لا شك أن عملها سيء إذا صح ما تقوله السائلة، وأنها صرفت أموالهم في غير وجهها ولم تعتني بحفظها، فإن مال اليتيم أمانة في عنق متولي أمره، وعليه أن يهتم له ويحافظ عليه ويبذل جهده في تنميته، لا أن يسلط عليه المترفات ويعرضه للفساد والخراب، وإذا فعل فإنه مسؤول عن ذلك. فإذا بلغ اليتيم عاقلا رشيدا وأبرأ المفرط من العهدة وعفى عن تصرفه فهذا حق المخلوق قد انتهى، والتوبة والندم وخيرة الاستغفار تنهي ما يتعلق بحق الخالق جل وعلا. ينبغي أن تتضافر جهودها في العمل الصالح لعل الله أن يعفو عما سلف، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه السائلة من المدينة المنورة ألف سين، أرسلت إلينا رسالة ضمنتها 15 تساؤلا، نحاول ونجتهد أن نعرض ما أمكن عرضه منها وما تكرر عرضه قريبا، فلعل السائلة تكون استمعت إجابته إلى إجابته في إحدى حلقات البرنامج. هذه السائلة تقول في رسالتها، قالت لنا المعلمة أثناء تفسيرها لإحدى آيات القرآن الكريم أن الله يكون عليما خبيرا بأحوالنا عن طريق الملكين الموكلين بكتابة أعمالنا، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا عالم بأحوال الناس ويعلم أمورهم، ليس كما تقوله السائلة في رسالتها وتنسبه إلى مدرستها، فإنه جل وعلا سميع بصير، فهو يقول قد سمع الله إلى آخره، فتلك المرأة التي تتحدث مع رسول الله سمع الله مجادلتها فوق سبع سماواته، وتقول عائشة لقد كنت في الحجرة ما بيني وبين رسول الله والمرأة كذا ولم أسمع ما تقول، فأنزل الله لقد سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إلى آخره. فهو سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما، يسمع ما نقول ويعلم ما في ضمائرنا مما لم نقله، وهو جل وعلا يعلم ما سنفعله قبل أن نفعله. والملكان لا يعلمان شيئا إلا ما أعلمهم الله جل وعلا وأطلعهما عليه، أو ما عملناه فاطلع عليه. وينبغي لمن، بل يجب على من تولى إيضاح معاني شيء من كتاب الله جل وعلا، أن يستنير بعلوم السلف وأن يرجع إلى ما دونه العلماء في كتبهم، لا أن يأتي بما عن له في ضميره وعرض إلى خاطره ليقرره علوما ويلقيه. هذا إذا صح أن معلمة هذه السائلة هي التي قالت إن الله لا يعلم ذلك. وهذه المدرسة إذا صح ذلك ينبغي أن تتوب إلى الله وتستغفره وترجع عن هذا القول، لأن هذا فيه تجهيل لرب العالمين، وأنه لا يعلم الشيء إلا إذا أعلم به وعرض عليه، وأنه لا يعلم ما يفعله الخلق حتى ترفع إليه أعمالهم بواسطة الملائكة. إن ذلك جهل برب العالمين، وهو عمل لا يصح إقراره ولا قبوله، والله أعلم. أثابكم الله. تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ، ما حكم إزالة السعر الذي يكون بين الحاجبين أو أعلاهما وذلك بغرض النظافة؟ إذا كان السعر نابتا على الجبين وليس على الحاجبين فهذا مما سكت عنه الشارع. والأحاديث الواردة التي فيها تعميم النهي عن إزالة المرأة السعر الذي على وجهها لا تبلغ درجة الصحة التي تحرم على المرأة أن تزيل ما نبت على الخدين أو على الجبين. أما ما نبت على الحاجب فيحرم على المرأة أن تتعرض له، والخلاف فيما بين الحاجبين وهما يقابل قائم الأنف. ولا شك أن ترك ذلك هو المتعين، فيه خلاف، والصحيح عدم جواز إزالة ما كان بين الحاجبين، والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ، هل هناك أدعية تطهر القلب من الحقد والحسد والغيرة وتكون بمثابة السلاح يتقوى بها الإنسان ضد الشيطان وضد الهوى والنفس؟ الأدعية كثيرة، والعلماء ألفوا كتبا خاصة بالأذكار. ولا شك أن أعظم ما يستعين المؤمن به على إزالة الحسد أن يذكر الله كثيرا، لأن ذكر الله يطمئن القلب ويكسبه الحياة والرضا ويغسله عن الأحقاد والحسد. فربنا يقول أنا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكسر المرء من قراءة القرآن ويستعيذ بالله من الحسد وأهله. وأنصح السائرة وغيرها بالقراءة في كتب الأذكار، في رياض الصالحين باب اشتمل على أذكار كريمة، في كتاب الكلم الطيب شيخ الإسلام، وفي كتاب الأذكار للنووي. وإذا كان الإنسان متعلما يميز بين الصحيح وما دون ذلك فعلمه يعينه، وإذا كان غير مختص في هذه الأمور فليحرص على تحفظ وكثرة الذكر لما ثبت في الصحيحين. وهناك كتاب تحفة الذاكرين للشوكاني، وهو شرح على كتاب عدة الحسن الحصين الجزري لابن الجزري، وهو أيضا من الكتب الثمينة في هذا المجال، والله أعلم. بارك الله فيكم. هل يجوز أداء الصلاة المكتوبة على متن الطائرة وما كيفية ذلك؟ بارك الله فيكم. يجب على المسافر في الطائرة أن يؤدي الصلاة المكتوبة في الطائرة، إن قدر أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يقدر صلى جالسا. إن قدر أن يتوجه إلى القبلة رجه، وإن تعذر عليه ذلك صلى ولو إلى غير القبلة. أما إن علم أن الطائرة تحط في محطة القدوم في نفس الوقت وأنه سوف يدرك أداء الصلاة في وقتها، فتأخير الصلاة إلى أن يستقر خير من أدائها في نفس الطائرة، لما قد يطرأ على المرء وهو في الطائرة من اضطراب وانشغال ونحو ذلك. أما في الرحلات الطويلة فلا شك أن ذلك لا يتيسر، فيتعين أن تؤدى الصلاة، إن الصلاة لا يجوز أن تؤخر عن وقتها، وإنما تصلى في الوقت على الكيفية التي يستطيع المصلي أن يؤديها عليه، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة: تروي لنا والدتي عن مساوئ أقربائنا وطمعهم وما فعلوه بها رغم أنها لم تؤذي أحدا منهم، وهذا كله صحيح يشهد له الواقع، فهل يدخل هذا في نطاق الغيبة علما أنها تفعل ذلك حتى تحذرنا منهم؟ أفيدونا أفادكم الله. كان ينبغي على والدتكم أن تنمي في نفوسكم حب الخرابة وصلة الرحم مع التحذير من الوقوع في أمور تخشاها عليكم. وإذا قالت مرة من باب العلم بالشيء المحتاج إلى معرفته شيئا مما صنعوه معها فلا حرج، أما ترديد ذلك فإنه يدخل في باب الغيبة. وإن كانوا ظالمين لها فإن كثرة ذلك مما يقضي ما لها من حق عليهم، فكأنها تستوفي بغيبتهم حقوقها، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول أيضا هذه السائلة: إذا ذهبت المرأة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، فهل تكشف وجهها داخل الحرم وخارجه ما دامت محرمة؟ تكشف المرأة المحرمة وجهها ما لم يرها الرجال الأجانب، إذا تعرضت للرجال الأجانب فإن الصحيح من كلام أهل العلم أن عليها ستر وجهها، لأن في ذلك حماية لها من تسلط النظرات الشرهة، وحماية للمسلمين من الوقوع في محبة الإثم ومعصية النظر وتعريضهم لزنا النظر. إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العينين تزنيان وأن زناهما النظر، فإذا كشفت وجهها المرأة أصناء وطلعت العيون إليها وتوالت النظرات إلى وجهها وفي ذلك نوع من أنواع زنا النظر، ولو احتجبت وسترت وجهها لكفت أذاها وصدت الأذى عنها، فإن عليها إذا رأت الرجال أو توقعت رؤيتهم وجهها أن تسدل خمارها على وجهها، والله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تتساءل هذه السائلة المقيمة في المدينة المنورة عن رأي فضيلتكم في كتب الأحلام، كتب تفسير الأحلام، وهل هي مضبوطة؟ هي تخرصات، منها ما يكون صحيحا ومنها ما يكون خطأ، والصحيح الذي لا شك فيه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وردت أحاديث فيها تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الرؤى. أما ما يقوله الناس في هذه الكتب، كتاب تعطير الأنام ونحوه، إن كان كذا وكذا فهذه كلها حشد للكلام لا يقوم على دليل ولا يستند إلى قاعدة شرعية من قواعد الشريعة. وينبغي للإنسان الذي يقرأ أن يشغل وقته بقراءة تنفعه، من تلاوة لكتاب الله وقراءة لسنة رسوله وقراءة في الكتب التي ترسخ العقيدة في القلوب وتعلم العبد ما يتقيه من الأعمال وما يرغب فيه من الأعمال حتى يعبد الله على بصيرة وحتى يترك ما يضره من الأعمال، والله أعلم. بارك الله فيكم. الحقيقة تذكرت بسؤال هذه السائلة فضيلة الشيخ، تساءل كثير من الناس عن تأثير الأحلام في حياتهم، وهل يلزمهم تجاه هذه الأحلام أن يعملوا شيئا؟ هذه الأحلام أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم قاعدة نسير عليها فيها، وهي أنه إذا رأى أحدنا في منامه ما يسره فهو لا يخبر إلا من يحب، والمقصود بذلك أنه لا يخبر إلا من لا يغبطه على هذه الرؤيا ولا ينفس عليه فيحسده عليها، وإنما يخبر من يفرح له بالخير ويسر له بما يسره. وإذا رأى ما يسوءه ويوحشه فلا يذكر ذلك لأحد، إذا استيقظ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر الله وتفل عن يساره 3 مرات وتحول من جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر ولا يخبر أحد. والرسول يخبر صلوات الله وسلامه عليه وهو الصادق فيما يقول المصدوق فيما يخبر به، يقول فإنها لا تضره. كثير من الناس يبتلون إذا أصبح أحدهم جعل يفكر ماذا رأى، ما هي الأحلام، حتى لربما خيل له الشيطان أنه رأى حلما ولم يرى شيء، ثم يذهب يقرع الهاتف على فلان وفلان ما تفسير هذه الرؤيا، أو يقول هل أنت تفسر الأحلام ونحو ذلك. ينبغي للإنسان أن يقلل من الاعتناء بهذه الأمور، وإذا رأى أمرا يزعجه فليأخذ بوصية رسول الله، وإذا رأى أمرا يفرحه فليأخذ بوصية رسول الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا ينفعنا إلا وأرشدنا إليه ودلنا على طريقه، ولا أمرا يضرنا إلا وحذرنا منه وحذرنا من طريقه، والله أعلم. أثابكم الله. هناك بعض الناس عندهم خيال خصب وقد يتقولون أنهم رأوا رؤيا، فهل ورد في الشرع وعيد في هذا الجانب؟ أما مسألة الخيال فإنه إذا كان خياله هذا يصحبه في المنام فتتوافد على خاطره الأحلام فلا حرج عليه في ذلك، وإذا كان يري عينيه ما لم تريا ويدعي أنه رأى في المنام ما لم يصدق فيه فإنه جاء الوعيد الشديد في ذلك، وأن من أرى عينيه ما لم تريا، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وهو يكذب، يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ذلك. كذلك لا يجوز للشخص الذي يتولى تعبير الأحلام أن يفسر الأحلام إلا إذا كان يعرف ذلك معرفة تامة. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه فقيل له أيجوز لي أن أقول في الرؤيا كذا وكذا وأنا لا أعلم، فغضب وقال سبحان الله أيتلاعب بالنبوة؟ يشير رحمة الله عليه إلى قول النبي صلوات الله وسلامه عليه الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا كما في الحديث على اختلاف الأعداد في هذه الأحاديث، بعضها 26 جزءا وبعضها أكثر وبعضها أقل، والله أعلم. يعني من النبوة، استوعب جزء من النبوة. بارك الله فيكم. هذا أحمد بن عبد الله العمران أرسل بهذه الرسالة يذكر فيها أنه كفيف البصر ويصلي في البيت وذلك لعدم وجود شخص يذهب به إلى المسجد، وإخوته لا يذهبون للصلاة في المسجد ودائما يحثهم على أداء الصلاة لكنهم لم يستجيبوا له. يتساءل هل عليه إثم في ذلك وهو يرغب في الذهاب إلى المسجد؟ أفيدنا أفادكم الله. إن كان هذا السائل لا يستطيع الذهاب إلى المسجد ولا يقدر على ذلك إلا بمصاحبة أحد إخوانه وأنهم يرفضون مصاحبته ولا سلطان له عليهم فلا حرج عليه، فإن الله يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إن كان يقدر لكن في ذلك مشقة فإن عليه أن يذهب، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم جاءه رجل أعمى وشكى إليه بعده عن المسجد وعدم ملائمة قائده له، وشكى كثرة الهوام والدواب في المدينة، وسأله أن يأذن له بالصلاة في بيته فلم يأذن له، فهذا تبع القدرة، من قدر على وصول المسجد فيجب عليه أن يصل إلى المسجد، ومن لم يستطع فإن الله لا يكلفنا ما لا نستطيع، والله أعلم. بارك الله فيكم. ألا يوصى هذا يا فضيلة الشيخ بأن يلتمس أحدا من جيرانه أو محب الخير من الذاهبين إلى المسجد؟ هذا داخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، إذا وجد من يصحبه ولو بمنة أو بأجرة إن كان قادرا، لا ترهقه النفقة، إن كان من ذوي اليسار فليبذل مالا لمن يأخذ بيده إلى المسجد، ولعل الله أن يجعل في ذلك خيرا وخلفا وهداية لأهل بيته. بارك الله فيكم. يسأل بأنه تفوته صلاة الفجر في وقتها فيصليها بعد طلوع الشمس أحيانا بنصف ساعة ومع حرصه واجتهاده، فيسأل ما حكم ذلك؟ لا أدري عن صحة هذا الحرص والاجتهاد، كأنه يسهر في ليله فلا يتفرغ للنوم إلا بعد مضي جزء كبير من الليل. لا شك أن من يصنع هذا سوف يجد نفسه عاجزا عن القيام آخر الليل. الإنسان الذي يسهر إلا ما بعد منتصف الليل بساعة أو ساعتين قد يعجز عن القيام. وإذا كان بيته بيتا لا يعتني بأداء الصلوات في المساجد مع الجماعة وأدائها في أوقاتها المشروعة، فإنه أيضا يكون أعين على الخمول، ووجد عنده ما يساعده على التفريط. إن تأخير الصلاة باستمرار إلى ما بعد طلوع الشمس خذلان ودليل على عدم التوفيق، نسأل الله التوفيق لكل مسلم. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم نعيدها، فلو اتق الله هذا السائل لوجد ما يعينه، فإن الآلات المنبهة متيسرة وبثمن ليس بالكثير، وبإمكان هذا السائل أن يتخذ ساعة ذات منبه يجعلها توقظه في الوقت الذي تحين فيه صلاة الفجر. أما أن يجاري أهل بيته واشتانوا أن أهل بيته لا يهتمون للصلاة في أوقاتها كما هو دليل السؤال ظاهر من سؤاله، ثم هو يسأل هل عليه حرج؟ لا شك أن عليه حرج، حرجا وأي حرج بهذا التفريط. فالواجب على كل مسلم أن يخاف الله. الإنسان إذا نام في الليل يأتي الشيطان فيعقد على قافيته ثلاث عقد ويقول عند كل عقدة عليك ليل طويل فرقد. فمن استيقظ لصلاة الفجر وذكر الله انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت الأخرى، فإذا صلى انحلت العقد كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أي وإلا لم يفعل ذلك أصبح خبيث النفس كفسلان، نسأل الله السلامة. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على هذا الإيضاح وهذا البيان فيما يتعلق بتخاذ الكثير من الناس في عن شهود صلاة الفجر، وإن كانت الحقيقة ظاهرة مؤلمة ومزعجة أن يكون في المساجد في العشاء والمغرب ما يقارب الصفين أو الثلاثة فيتخلف ثلاثة أرباعهم عن صلاة الفجر، وصار كثير من الناس لا يرى بأسا بأن تفوت صلاة الفجر يوم ويومين وثلاثة وأكثر، وقد يكون كبيرا في سنه كبيرا في عمله أو في منصبه. فلا أدري ما هو تعليقكم على هذه الظاهرة وما مدى خطورتها؟ لا شك أن الصلاة مع الجماعة هامة وهي من سنن الهدى، ومن ضيعها فقد ضيع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أضاع أرباحا كثيرة. إن صلاة الرجل في المسجد مع الجماعة تفضل صلاته في بيته حتى ولو مع جماعة 27 درجة أو جزء، فكأن المصلي مع الجماعة صلى 27 صلاة. إذا صلى في بيته لا يدرك إلا واحدة، والناس يرون هذا ولا يرونه مبخوسا ولا مضيعا ولا يعتبرونه سفيها مفرطا. ولو قيل له إن أجرك إذا اشتغلت بجانب بيتك في الشهر مثلا كذا وكذا، فإن ذهبت إلى مسافة تبعد 1000 ذراع أو 10,000 ذراع على قدميك أخذت أجرك مضاعفا. لو ترك ذلك ورضي بالأقل بالنصف لقال الناس إن ذلك إن هذا سفيه وجاهل ويحتاج إلى ولي ينصب له حتى يعرفه طرق الخير والكسب ويحفظ عليه ماله. أما ما يتعلق بالعبادة والصلاة فإن الناس في غفلة. ثم إن صلاة الفجر التثاقل عنها اتصاف بصفات المنافقين، اتصاف بصفات المنافقين الذين يتثاقلون عن صلاة الفجر والعشاء. والواجب على الناس أن يتعاونوا، أن يتعاون أهل البيت الرجل والمرأة، وأن تتضافر جهودهم حتى ينشط أولادهم ويتجهوا للعبادة. ولكن إذا مرضت القلوب أو كسلت سر الكسل والمرض إلى سائر الجوارح، فنسأل الله الشفاء من كل داء، إنه جواد كريم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.